بعد غيابه وبقاله زمان كانوا قولوا شهر بدوله غنوا له أهلا رمضان رمضان جانا أهلا بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك وفي السنة مرات دولة وبنستنياك من انت واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك من انت واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان جانا أهلا رمضان قولوا معانا أهلا رمضان جانا أهلا رمضان لما تجينا زي العنسان يوم رؤيتك لما تجينا زي العنسان نفرح وننسب لك دينا أشكال وأنوار نفرح وننسب لك دينا أشكال ونوعك في الدفنة نهان نطبل لك ونهلل لك أهوين قولك في الدفنة نهان نطبل لك ونهلل لك أهوين قولك أهلا رمضان جانا Rama Dan Gana Rama Dan تحت الشباك يا مصحراتي دوقينا تحت الشباك سمعنا وفطر غنينا للفجر معاك سمعنا وفطر غنينا للفجر معاك واعمل لنا دي والليلة تلاتين ليلة حلوة جميلة واعمل ملاتي والليلة تلاتين ليلة حلوة جميلة أهلا رمضان جانا قولوا معانا أهلا رمضان شهر بتقولوا غني